أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. القرآن الكريم يقرر أن الإسلام دين خالد لا يتغير ولا يتبدل، وهذا هو ما صرحت به أحاديث الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، حيث ورد عنه أنه قال: حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة. هنا يطرح التساؤل، وهو أنه لماذا الإسلام لا يتغير؟ لماذا لا يكون لكل زمان دين ولكل مجتمع شريعة كما اختلفت الشرائع؟ شريعة آدم، ثم شريعة نوح، ثم شريعة موسى، ثم شريعة عيسى، فما الذي يمنع من أن تتغير شريعة الإسلام وتتبدل قوانين الإسلام إلى قوانين أخرى حسب تغير العصور وتغير الحضارات؟ الفكرة التي يطرحها بعض المستشرقين ملخصها أن الإسلام يجب أن يتغير، الإسلام لا يمكن أن يبقى دينا خالدا إلى يوم القيامة، يجب أن يتغير هذا الدين بتغير الحضارات وبتغير الأزمنة وبتغير المجتمعات، ولا تثبت المجتمعات كلها على دين واحد. ليش؟ ليش الدين يجب أن يتغير؟ يطرح دليلين. الدليل الأول أن طبيعة الكون هي التغير، طبيعة الأشياء تغير. يعني الآن مثلا إحنا ذكرنا في الليالي السابقة نظرية صدر المتألهين الشيرازي رحمه الله، نظريته وهي الحركة الجوهرية، وقلنا مفاد هذه النظرية، مفاد نظرية الحركة الجوهرية، أن الوجود كله يتغير من أصغر ذرة إلى أعظم مجرة، الوجود كله يعيش حركة تغير، ما يعيش ثبات، ما في شيء ثابت في الوجود. هذا الوجود كله من أصغر ذرة إلى أعظم مجرة، هذا الوجود كله ما في حالة ثبات، كله قاعد يتغير، كل آن قاعد يتغير. الوجود كله يعيش حركة تغير وحركة تطور في كل لحظة وفي كل آن. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. الوجود كله يعيش حركة تغير، حركة تطور، حركة تصاعد. لا تتصور أن أكو شيء ثابت إطلاقا، كل شيء يتغير. هذا على صعيد الطبيعة، على صعيد الإنسان أيضا تلاحظ الإنسان يتغير من طفل إلى شاب إلى كهل إلى شيخ، الفكر يتغير من جاهل إلى عالم إلى عبقري. يتغير الإنسان والكون يتغير، المجتمع أيضا يتغير. مجتمع تمر عليه، افترض المجتمع العربي مرت عليه حضارات مختلفة ومرت عليه أحداث مختلفة، فإذا الوجود كله يتغير، طبيعة تتغير، الإنسان يتغير، المجتمع يتغير. إذا كان كل شيء يتغير وطبيعة الكون هي التغير، لماذا الدين لا يتغير؟ بما أن الكون كله يعيش حركة تغير، بما أن الكون من طبيعة، من فرد، من مجتمع، جميع الأشياء تعيش قانون التغير، تعيش ناموس التغير، تعيش حركة التغير. الدين هو لا بد أن يتوافق مع طبيعة الكون، ما دامت طبيعة الوجود هي التغير فلا بد للدين أن ينسجم مع هذه الطبيعة وأن يكون أيضا متغيرا كما تتغير طبيعة الوجود وطبيعة الإنسان وطبيعة المجتمع. يجب أن يتغير الدين حتى ينسجم ويتلائم مع الطبيعة العامة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن الحاجات تختلف من زمان إلى زمان. حاجات الإنسان قبل 1400 سنة غير حاجات الإنسان الآن، حاجات إنسان عصر الفضاء غير حاجات إنسان البعير والحصان. اختلفت الحاجات، لاحظ. الآن مثلا أضرب لك مثال، الآن الإنسان في هذا العصر يحتاج إلى تشريح الأجساد حتى يكتشف بعض المعلومات الطبية، حتى يكتشف الجرائم الخطيرة، حتى يكتشف بعض الأمراض الفاتكة، لابد من تشريح الأجساد. هذه الحاجة ما كان يحتاجها الإنسان قبل 1000 سنة. غيرت الحاجة، إنسان هذا العصر الآن يحتاج إلى نبش المقابر، ينبش القبور، يكتشف معلومات جيولوجية من خلال النبش، من خلال التفتيش والتنقيب عن الآثار، يكتشف معلومات جيولوجية يبني عليها علم قائم برأسه، قائم بأركانه، مبنية على النبش وعلى التنقيب. الإنسان قبل 1000 سنة ما كان يحتاج إلى هذا أبدا. الآن إنسان هذا العصر يحتاج إلى عمليات التلقيح الخارجية من أول عقيم عقيم، ما في فايدة. إنسان حيواناته المنوية ضعيفة في الإنجاب، خلاص يبقى عقيم. الآن إنسان هذا العصر ربما تقام له عمليات تلقيح خارج رحم زوجته إذا كان الرحم لا يتحمل نمو الجنين فيه، ربما تقام له عمليات تلقيح في ظروف حرارية مناسبة لاستمرارية النطق وتطورها إذا كانت الظروف الطبيعية لا تتلائم مع هذا النمو. طيب هذا الإنسان قبل 1000 سنة ما كان هذا موجود. زين، اللي نريد نقوله أن حاجات الإنسان تتغير، حاجات الإنسان تتغير بمرور الأيام. بما أن الدين جاء لتلبية الحاجات، الله لماذا شرع الإسلام؟ الله لماذا شرع الإسلام وسائر الديانات؟ الله شرع الإسلام وسائر الديانات لتلبية الحاجات، لسد الفراغات، لكي لا تبقى حاجة عند الإنسان إلا والدين دسترها ووضع لها قانونها المناسب لها. بما أن الدين جاء لتلبية الحاجات، والحاجات تتغير بتغير الأزمنة وتختلف باختلاف العصور، فيجب أن يتغير الدين نفسه. يجب أن يكون لكل مرحلة زمنية دين جديد، كما كان شريعة موسى وشريعة عيسى. هذه الشرائع ليش جاءت؟ شريعة آدم وموسى وعيسى، كل شريعة تتلائم مع مستوى حضاري معين، كل شريعة تتلائم مع مرحلة زمنية معينة، وكذلك الإسلام، الإسلام يتناسب مع مرحلة زمنية قبل 1400 سنة، ما يتناسب مع المراحل الزمنية الحاضرة والمستقبلة مثلا. هذه الشبهة التي تطرح في مقابل خلود الإسلام وبقاء الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. احنا كيف نجيب عن هذه الشبهة؟ احنا الآن نطرح ثلاثة أجوبة. الجواب الأول، نقول ما ذكر في الشبهة الأولى من أن طبيعة الوجود تتغير، الكون كل طبيعته التغير، طبيعة تتغير، الإنسان يتغير، المجتمع يتغير، القانون العام هو قانون التغير، فليش الإسلام يظل ثابت مع أن القانون العام هو قانون التغير؟ هذا يحتاج لتركيز هذا الكلام. أولا، الذي يتغير يا أخي هو الظواهر مو القوانين. أكو شيء نسميه ظاهرة وأكو شيء نسميه قانون. الظاهرة المادية تتغير تتبعها ظاهرة أخرى، أما القانون الذي يحكم الظواهر وتبتني عليه الظواهر هذا ما يتغير. الآن أضرب لك مثال، الماء يتغير، أكسجين كان انضم إلى هيدروجين صار ماء، بعدين يتحول إلى ماذا؟ إلى بخار، بعدين يرجع إلى مادة سائلة، هذه يسموها الظاهرة تتغير، ظاهرة مائية تحولت إلى ظاهرة بخارية. أما القانون وراء هذه الظاهرة، كل ماء بلغت درجة حرارته 100 فإنه يغلي، هل القانون يتغير بعد؟ هذا ما يتغير، إن شاء الله تمر ملايين الحضارات، هذا القانون ما يتغير، قانون ثابت ما يتغير، كل ماء بلغت درجة حرارته 100 فإنه يغلي، هذا قانون ثابت، إن شاء الله مليون حضارة تمر على الإنسان، قانون ما يتغير هذا. الظاهرة تتغير، الماء يتحول من صورة مائية إلى صورة بخارية، أما القانون وراء الظاهرة ما يتغير. تجي الآن أنت مثلا إلى النجوم والمجموعات الشمسية، النجوم والمجموعات الشمسية والأجرام التي تسير وتتحرك في الفضاء ربما تتغير، ربما بمرور الأيام تفنى بعض المجموعات الشمسية، تزول بعض هذه الأجرام ربما، لكن القانون الذي يحكمها وهو قانون الجاذبية، قانون الجاذبية المسيطر على مسيرتها وعلى حركتها، هل هذا القانون يتغير؟ القانون ثابت، ملايين السنين تمر هذا القانون قانون ثابت لا يتغير. الآن مثلا الشجرة تتغير من كونها بذرة إلى ساق إلى أوراق إلى شجرة مثمرة بعدين تذبل، ظاهرة المادية تتغير، أما قوانين علم الأحياء التي تتحكم في نمو البذرة هذه القوانين غير قابلة للتغير. إذن لازم نفرق بين الظاهرة وبين القانون، الظاهرة تتغير أما القانون الذي يحكم الظاهرة ويسيطر على الظاهرة فهو لا يتغير. وإلا أكون نقطة دقيقة شوية أملي إياي فيها. وإلا إذا القانون يتغير هم قانون التغير نفسه يتغير، إذا كل شيء يتغير تغير هم أيضا لو يتغير، لاحظ كل شيء يتغير طبقا لقانون التغير، كل شيء يتغير لماذا؟ لقانون التغير، قانون التغير أيضا شيء من الأشياء فيجب أن يتغير قانون التغير أيضا، وإذا تغير قانون التغير تحول إلى قانون الثبات، وهذا ما لا يرضى به من يطرح هذه الأطروحة ومن يطرح هذا المفهوم. إذن القانون نفسه لا يتغير، وإلا لو كان القانون يتغير كان قانون التغير نفسه يتغير أيضا ويتحول من التغير إلى الثبات، وهذا لا يقولون به. الذي يتغير هو الظاهرة لا نفس القانون. إذن نجي إلى الجواب الثاني. الجواب الثاني، انت تقول الحاجات تتغير، لابد ان تفرق يا اخي بين الحاجات الاساسيه والحاجات الثانويه، اكو حاجات اساسيه اكو حاجات كماليه، الحاجات التي تتغير حاجات كماليه اما الحاجات الاساسيه ما تتغير. قال الان اضرب لك امثله، على صعيد الجسم، على صعيد النفس، على صعيد المجتمع. على صعيد الجسم أكو حاجات أساسية مستحيل أن تتغير، حاجة الجسم إلى الطعام تغير، حاجة الجسم إلى التنفس تتغير، حاجة الجسم إلى الحركة تتغير، هذه حاجات مستحيل أن تتغير. إن شاء الله يصير الإنسان يعيش فوق المريخ، هذه الحاجات ما تتغير، حاجات أساسية. تيجي مثلا إلى الحاجات النفسية، حاجة النفس إلى إشباع غريزة الجنس، حاجة النفس إلى الحب، حاجة النفس إلى الشعور بالأمن والإطمئنان والحماية، هذه حاجات ما تتغير مهما يبلغ الإنسان. تعيش الإنسان في أي حضارة في أي مجتمع، هذه حاجات ما تتغير، حاجات نفسية أساسية. تجي إلى الحاجات الاجتماعية، حاجة المجتمع إلى الانتماء، حاجة المجتمع إلى التقدير الاجتماعي اللي يطرحها علماء النفس، الحاجة إلى الانتماء، الحاجة إلى التقدير، الحاجة إلى القانون، هذه حاجات أساسية. ما دام الإنسان إنسان الحاجات باقية، ما دام المجتمع مجتمع هذه الحاجات باقية. إذن عندنا حاجات أساسية يستحيل تغيرها، عندنا حاجات كمالية متفرعة على الحاجات الأساسية. شنو الحاجات الكمالية؟ ضرب الآن من باب المثال حاجة الإنسان لركوب السيارة، يسموه حاجة كمالية، حاجة ثانوية. إنسان قبل كذا سنة كان يصعد البعير، الآن صار يصعد السيارة، يمكن بعد 50 سنة ما يحتاج إلى السيارة، يركب له جهاز على يديه على رجليه، يطير بهذا الجهاز أي مكان يريد، محتمل فمو توقف على السيارة. إنسان احتمال بعد كذا سنة يتطور العلم، تتطور الاكتشافات، يكتشف جهاز يلبسه الإنسان كسائر الألبسة، يتحرك به أي مكان يريد. لاحظ حاجة الإنسان لركوب السيارة دي حاجة ثانوية، ولذلك يتغير بتغير الأزمنة وبتغير الحضارات. الدين قانون يعالج الحاجات الأساسية، الدين قانون ينصب وينظر إلى الحاجات الأساسية، سواء كانت حاجة جسم أو حاجة نفس أو حاجة مجتمع. الدين ينظر إلى الحاجات الأساسية ويلبيها ويقننها ويبسرها. وما دامت يا أخي الحاجات الأساسية باقية مهما تغيرت الحضارات والأزمنة، فالدين باقٍ لا يتغير. حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة. نجي إلى الجواب الثالث، ما حكيك نجي إلى الجواب الثالث. الإسلام فتح باب الاجتهاد، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه: أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا. زين، إحنا الآن نقول الإسلام فتح باب الاجتهاد، ليش فتحه؟ بهذا السبب، حتى يظل التشريع الإسلامي منسجم مع الحضارة. مهما تغيرت الحضارات، مهما تغيرت الأزمنة، يظل التشريع الإسلامي منسجما مع الحضارات، منسجما مع تغير الأزمنة، منسجما مع مسيرة الإنسان. لذلك الإسلام فتح باب الاجتهاد. هنا ربما يثار سؤال، هذه نقطة يحتاج تركيز عليها. قد يقول قائل: طيب المجتهد شو يسوي؟ المجتهد قدامه نص، ما يقدر بعد يتعدى النص، نص قدامه يستنبط منه الحكم الشرعي، ما يقدر المجتهد يتعدى النص حتى تكون قوانين الإسلام منسجمة مع التطور الحضاري. المجتهد ما يقدر يتعدى النص. الآن أضرب لك مثال، عندنا نصوص صحيحة السند، صريحة الدلالة، صحيحة وصريحة تدل على حرمة الشطرنج، شطرنج حرام. في بعض النصوص بيعه شراؤه حمله حرام، في بعض النصوص أكثر من هذا، الناظر إليه كالناظر في فرج أمه، تشد بهاللغة، النصوص شديدة تشدد حرمة الشطرنج. طيب الآن هذه النقود، يجي الفقيه مجتهد، شوف الآن الشطرنج بدأ يقدم فعاليات كبيرة للمجتمع الحضاري. يعني الآن مو غريب إذا تسمع أنه بعد كذا سنة احتمال أن الشطرنج يعتبر مقرر دراسي، مقرر دراسي، يعني علماء التربية يقترحوا لعبة الشطرنج مقرر دراسي، يعني بعد كذا سنة يروا أن لعبة الشطرنج ضرورية لتحريك عقل الطفل وضرورية لشحد ذهنه. فإذا كانت لعبة الشطرنج أداة لشحد عقلية الطفل ولشحد ذهنيته، تساعدها على النمو، تساعدها على التوسع، تساعدها على تحليل الأشياء، قد يقترح علماء التربية مقرر من المقررات الدراسية أنه يلعب الطفل في المراحل الأولى الدراسية لعبة الشطرنج. لاحظ. طيب الآن الفقيه كيف يوفق بين النص وبين هذه الحاجة الحضارية؟ النص يقول حرام بيعه شراءه حمله، حرام. هذه أكو حاجة حضارية تقول لا، هذا أمر ضروري، هذا الأمر ضروري لنمو عقل الطفل لشحذ ذهنه. زين كيف المجتهد هنا يتصرف؟ يتعدى النص شلون؟ فربما الاجتهاد لا يساعد المجتهد على جعل قوانين الإسلام منسجمة مع الحاجات الحضارية المتطورة والمتجددة. الآن أنا أجيب عن ذلك. هنا نظريات متعددة يطرحوها علمائنا اللي أقدر أشير إلى وبعدين أنهي. النظرية الأولى الاجتهاد التوفيقي، هذه النظرية يطرحها نظرية الأولى، نظرية الاجتهاد التوفيقي، وهي التي يطرحها ويكررها العلامة المطهري رضوان الله تعالى عليه. يقول لك الفقيه لابد أن يكون عنده عملية مقارنة بين النص وبين القواعد العامة. فقيه ما يجمد على النص، يكون عنده عملية مقارنة بين النص وبين القواعد العامة. شلون؟ الآن أضرب لك أمثلة. عندنا من القواعد العامة قاعدة التزاحم. تعرف أنت قاعدة التزاحم؟ إذا تزاحم واجبان أو محرمان، الإنسان إما أن يطبق هذا الواجب أو يطبق هذا الواجب، هذا يسمى قاعدة التزاحم. إما أن يجتنب هذا المحرم أو يجتنب هذا المحرم، هذا يسمى قاعدة التزاحم. هنا الفقيه يجيب دراسة مقارنة بين القاعدة وبين النص. عندنا نص يحرم العبث بجسد الإنسان المسلم، إذا توفي الإنسان المسلم يحرم العبث والتصرف في جسده، هذا نص موجود صحيح السند صريح ما فيه. نص عندنا أنه لا يجوز العبث ولا التصرف ولا المثل بجسد الإنسان المسلم، لكن عندنا شيء آخر وهو اكتشاف المعلومات الطبية، اكتشاف الأمراض الخطيرة، اكتشاف الجرائم الخطيرة، أحيانا يتوقف على تشريح الجسد. إذا توقف اكتشاف الأمراض التي تودي بالمجتمع بأسره، أو توقف اكتشاف الجرائم التي قد تهدم المجتمع بأسره، أو توقف اكتشاف المعلومات الطبية التي ترفع حضارة المجتمع في المستقبل، توقف على تشريح هذا الجسد، ترد ما عندنا جسد كافر، توقف ذلك على تشريح جسد الإنسان المسلم، شو يسوي هنا الفقيه؟ طبعا الفقيه يقول لك هنا قاعدة التزاحم تجري، أهم ومهم. المحافظة على جسد الإنسان المسلم واجب مهم، واكتشاف الأمراض التي تودي بالمجتمع أو الجرائم التي هي خطر على المجتمع بأسره واجب أهم، فقد يقدم الواجب الأهم على الواجب المهم. يجري قاعدة التزاحم وهي تقديم الأهم على المهم عند التزاحم. وقد يفتي الفقيه بوجوب، مو بس بجواز، بوجوب تشريع جسد الإنسان المسلم في مثل هذه الصور وفي مثل هذه الأوضاع. لاحظ، إذن هذا نسميه اجتهاد توفيقي، يعني الفقيه يوفق بين القاعدة العامة وهي قاعدة التزاحم وبين النص الوارد في تحريم العبث والتصرف في جسد الإنسان المسلم. تجي الآن مثلا إلى قاعدة لا ضرر ولا ضرار، هذه قاعدة عامة، لا ضرر ولا ضرار على مؤمن، أو لا ضرر ولا ضرار في الإسلام حسب اختلاف الروايات. الآن احنا مع الأسف عندنا مشكلة نعيشها، واقعا مشكلة كبيرة. إذا كان الأب مصاب بالسكل سيل والأم مصابة بالسكل سيل، شنو النتيجة؟ الأطباء يقرروا 100% هذا يخرج الولد شنو؟ مصاب، هذا ما في شارة. الأب مصاب، الولد الأم مصابة، هذا يخرج الولد مصاب بالسكل سيل. طيب شو يسوي؟ ما ينجبوا يعني؟ ما يتزوجوا؟ إذا أنجب ولدا مصابا صار ضرر عليه وعلى والديه، ضرر عليه لأنه رايح يعيش طول عمره مريض في آلام في معاناة قاسية. الأبوان مدة التربية هما يتعبان سهرا ألما على هذا الطفل المريض. ما هو الحل؟ ما جاي أفتي أنا طبعا، ما جاي أقول فتوى، هذه كل واحد يرجع إلى مقلده ومرجع يسأل عن هذه المسألة، إنما جاي أمثل مثال فقط. أقول ربما الفقيه هنا يفتي، يقول لك أنا أستخدم قاعدة لا ضرر ولا ضرار على مؤمن، فأقول بأن الإنجاب أمر مستحب، تناكحوا تناسلوا، حديث الوارد، الإنجاب أمر مستحب، تناكحوا تناسلوا، فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة. الإنجاب أمر مستحب، لكن بما أن الإنجاب يولد ضررا على الطفل المنجب وعلى والديه، من باب قاعدة لا ضرر ولا ضرار على مؤمن، قد يفتي الفقيه في بعض الصور بحرمة الإنجاب. يقول لك الإنجاب محرم، قد يفتي الفقيه بأن الإنجاب محرم توفيقا بين هذه القاعدة العامة، قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وبين هذا النص الذي يحبذ على الإنجاب وعلى تكثير الناس. إذن اللي احنا نريد نعبر عنه، وإن كان هذه الأمثلة قد ما يمثل لها الشيخ المطهري، إنما احنا استخدمناها كأمثلة، تمي اجتهاد توفيقي بين القاعدة العامة وبين النص. يستطيع الفقيه من خلال الاجتهاد التوفيقي أن يوفق بين قوانين الإسلام وبين الحاجات الحضارية المتطورة والمتجددة، فيكون التشريع الإسلامي مواكبا لمسيرة الإنسان. هذه نظرية من النظريات. النظرية الأخرى التي يطرحها السيد الصدر قدس الله نفسه الزكية، وهي نظرية الفهم الاجتماعي. سيد الصدر يقول أنت لازم تعرف أن فهم النص نوعين، فهم حرفي وفهم اجتماعي، وأكو فرق بين الفهم الحرفي والفهم الاجتماعي. كيف يعني؟ الفهم الحرفي أن يجمد الفقيه على ألفاظ النص، على حروف النص، يسير ويا الألفاظ، هذا يسموه فهم حرفي، يراجع كتب اللغة، يراجع ارتكازات العرف، يجمع من كتب اللغة ومن ارتكازات العرف فهما لماذا لهذا النص الوارد، هذا يسموه فهم حرفي. أكو فهم اجتماعي، شنو الفهم الاجتماعي؟ أن الفقيه يدرس أجواء النص، النص هذا ولد في أي أجواء؟ أي أجواء؟ لازم احنا ندرس أجواء النص. نص صدر، تمام، صدر، صدر عن الباكر أو الصادق أو الرضا عليهم السلام، أي واحد من الأئمة، صدر في أي أجواء، في أي ظروف، في أي ملابسات. يجي الفقيه يدرس المرحلة الزمنية التي صدر فيها النص، يدرس الأجواء والملابسات التي صدر فيها النص. خل أضرب لك مثال الآن، فقهاء يذكروه في كتبهم الفقهية الاستدلالية، حرم رسول الله، هذا حديث وارد، حرم رسول الله صلى الله عليه وآله أكل لحم الحمر الأهلية يوم خيبر. حمر الأهلية من الحمير اللي يصعدوها الأهالي حملوا عليها يمشوا عليها. حمير الأهلية التي يستخدمها الأهالي حرم الرسول أكلها يوم خيبر. زين فهمين؟ أكو يجي فقيه يجمد على النص يقول لك مدام حرم الرسول صلى الله عليه وآله أكل لحم الحمر الأهلية يوم خيبر، إذا أكل لحم الحمير حرام، وإذا مو حرام على الأقل مكروه مثلا، يجمد على النص على ظاهر النص. ولهذا كثير من علماء بعض المذاهب الإسلامية أفتى بالحرمة تباعا للنص الوارد، حرم رسول الله أكل لحم الحمر الأهلية يوم خيبر، مش على النص حرم أكل لحم الحمير. فقهاؤنا فقهاء شيعة الإمامية أفتوا بالكراهة. زين يجي الفقيه يقول لك لا أنا أدرس أجواء النص هذه، من وين صدق؟ كيف صدق؟ كيف يدرس أجواء النص؟ قال أنا أوضح لك، يوم خيبر شنو؟ يوم معركة. بما أن يوم خيبر يوم معركة، المعركة تحتاج إلى ماذا؟ إلى عدة وعتاد، سلاح، تحتاج إلى أغذية، تحتاج إلى دروع محصنة. لاحظ، المعركة يوم خيبر يوم معركة، المعركة تحتاج إلى عدة وعتاد. العدة والعتاد كيف تنقل من المدينة إلى أرض خيبر؟ تنقل على الحمر طبعا، يستخدم الحمير آنذاك للنقل، لنقل العدة والعتاد من المدينة إلى أرض خيبر. إذن الرسول ما حرم أكلها تحريما دائما، وإنما حرم أكلها لأن المصلحة الوقتية آنذاك تقتضي حرمتها. لاحظ التفتي شلون؟ يعني المصلحة آنذاك نقل العدة، نقل العتاد، نقل السلاح من أرض المدينة إلى أرض خيبر يحتاج إلى وسائل نقل، وسائل نقل الحافلة الممكنة هي الحمير. الرسول يحرم قتل، يسموه حكم ولايتي في الفقه، إذا تراجع سموا هذا الحكم حكم ولايتي مو حكم قانوني. زين، هذا الحكم صدر من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله حكما وقتيا لمصلحة وقتية، وهي حاجة الحرب والقتال إلى ذلك. فالفقيه اللي يسموه هنا يسموه فهم اجتماعي، يعني درس أجواء النص، ما جمد على النص، درس ظروف النص وأجواء النص، وبالتالي أفتى بهذه الفتوى. الآن بالنسبة إلى الشطرنج اللي احنا تعرضنا كمثال، وإن أقلت عليه لكن أخرج من هذا المثال. بالنسبة إلى الشطرنج طبعا تعرفون أن معظم فقهائنا الأعلام المعاصرين والماضين منهم يفتون بحرمة الشطرنج. الشطرنج حرام مطلقا، ما فيه يعني فرصة للهروب من هذه الحرمة. بينما بعض فقهائنا، فأنتم تعرفون ما يحتاج أنا أذكر اسمه، كان يفتي بحلية الشطرنج، يفتي أن اللعب بالشطرنج حلال. كيف يفتي هذا الفقيه بحلية الشطرنج مع وجود نصوص صحيحة صريحة في حرمة الشطرنج؟ احنا تعرضنا إلى لغته، هذا أقول ربما يرتبط بالفهم الاجتماعي للنص. شلون يفهم الفقيه النص؟ أكو فقيه يفهم النص فهم حرفي، نص قال حرام يعني حرام، بعد ما بيها شارة، النص يقول بيعه حرام، شراؤه حرام، حمله حرام، الناظر إليه كالناظر في فرج أمه، النص يقول حرام يعني حرام، هذا نسميه فهم حرفي. يجي فقيه آخر يقول لا، الشطرنج في زمان الإمام الصادق شنو كان؟ كان الشطرنج أداة لتدمير المستوى الاقتصادي، أداة القمار، وكل أداة للقمار تدمر المستوى الاقتصادي للمجتمع. هذا الشطرنج كان ذلك الوقت أداة لتدمير المستوى الاقتصادي، كان أداة للقمار. النصوص اللي شددت وحرمت وهددت ووعدت في قضية الشطرنج ناظرة إلى تلك المرحلة الزمنية التي تحيط بالإمام، يعني هذا النص صادر في ظروف معينة في ملابسات معينة، ما يقدر هذا الفقيه اللي يفهم هذا الفهم الثاني ما يقدر يعممها لسائر في الأزمنة. الشطرنج كان في وقت أداة للقمار، الآن الشطرنج أصبح أداة لتحريك العقل ولتقويته ولشحب الذهن. تغير عنوان الأداة. وأكو في الفقه الصلاح حيثية تعليلية وحيثية تقييدية. ربما هذا الفقيه يرى أن كون الشطرنج أداة للقمار حيثية تعليلية وليست حيثية تقييدية، وحينئذ إذا تغيرت الأوضاع وتغيرت المجتمعات وتحول من كونه أداة للقمار إلى كونه أداة لتحريك العقل ولشحذ الذهن، ربما الفقيه هنا يتصرف ويفتي بالحلية. فأنا أريد أبين لك أن الاجتهاد كيف يواكب المسيرة الحضارية. الاجتهاد يواكب المسيرة الحضارية إما على نظرية الاجتهاد التوفيقي كما ذكرنا، أو على نظرية الفهم الاجتماعي للنص كما ذكرنا، وهناك نظريات أخرى يذكرها بعض أساتذتنا دام ظله لا حاجة إلى التعرض لها. إنما احنا نريد نثبت أن الإسلام فتح باب الاجتهاد لكي يبقى التشريع الإسلامي مواكبا للتطور الحضاري ومواكبا لتغير الحاجات وتجددها وتبدلها. ولعل من أمثلة الفهم الاجتماعي كمثال أذكر، من أمثلة الفهم الاجتماعي للنص، إحنا الآن جايين نعيش مشكلة تاريخية، والمشكلة التاريخية عريقة، مشكلة اتهام أهل الكوفة وأهل العراق. خلاص دار الحسين فيهم بعد ما في فائدة، دار الحسين فيهم قال احبس عنهم قطر السماء واحرمهم بركات الأرض وبعث عليهم سنينا كسنين يوسف، سلط عليهم غلام ثقيف، جعلهم طرائق قددا، لا ترضى الولاة عنهم أبدا. الحسين دعا عليهم، بعد ما دام دعا عليهم ما يترجعوا ذولا فتحاول زين. وإحنا يصير في أذهاننا انطباع على أن أهل العراق وأجيالهم وأجيال أجيالهم أشرار ومنافقون وخادعون، وأنهم دائما أهل غدر ونفاق وأهل مكر وحيلة. وتشوف الخطباء من يدروا هذا البيت، ورد الحسين إلى العراق فظنهم تركوا النفاق، يقول الناس إيه صحيح بعدهم ما تغيروا بعدهم. زين، هذا الفهم العام هذا احنا نقدر نسميه فهم حرفي. شلون فهم حرفي يا أخي؟ هذه النصوص صدرت في واقعة خاصة على جماعة خاصة في ظروف خاصة. الإمام الحسين رأى جماعة مصرة على القتال، مصرة على الارتكاب، ارتكاب أبشع جريمة في حق آل رسول الله صلى الله عليه وآله، ووعظهم ونصحهم وأرشدهم ونبههم ولم تفد أي وسيلة. لذلك الإمام بعد ذلك دعا عليهم وصدرت منه هذه الكلمات الساخنة في حقهم. ما نقدر احنا نعممها لأجيالهم وأجيال أجيالهم، وما ذنب أجيالهم وأجيال أجيالهم على أن فيهم من نصر أهل البيت؟ من هم التوابون؟ توابون من وين طلعوا؟ 4000 طلبوا بثأر الحسين من وين؟ جماعة المختار الثقفي من وين؟ أصحاب علي بن أبي طالب، رشيد الهجري، وميثم التمار، وحبيب بن مظاهر، وكمال بن زياد، وحجر بن عدي من وين؟ أصحاب الأئمة من وين؟ كلهم من نفس المنطقة. إذن إحنا ما نقدر نعمم حكم لمجرد أننا رأيناه في مقالة خاصة على جميع الأجيال وعلى جميع الذرية. لاحظ، أولئك الذين أصروا وبغوا واعتدوا على أهل البيت سلام الله عليهم كانوا يستحقون مثل هذه الدعوات، مثل هذه الكلمات من الإمام الحسين عليه السلام. فلقد فعلوا ما فعلوا وصنعوا أبشع جريمة سمعناها على أهل البيت عليهم السلام، وبالذات في جسد الحسين. وانت سمعت مصائب كثيرة على الجسد، الشمر قطع رأسه، وبجدل قطع خنصره، والجمال قطع كفيه، وخيل الأعوجية داست على صدره، والسهم المثلث وزع قلبه، والسهام والنباء تراشقت على جسمه. أي جسد يتحمل هالمصائب كلها؟ أي جسد يتحمل هالآلام كلها، بقي عظام مبعثرة، بقي أوصال مقطعة، إربا إربا، لا يوجد عظم إلا وفيه قطعة سهم أو قطعة نبلة. أصبح جسمه، إذا تسمع في الروايات لا تستغرب، أصبح جسمه كالقنفذ من كثرة السهام والنبال. ورد عن الإمام الصادق في بعض الأحاديث 4000، تصور العدد يعني أنت 4000 طعنة وضربة في جسد الحسين عليه السلام. والضربة على الضربة، والطعنة على الطعنة، والرمية على الرمية، لذلك الجسد توزع على السرى قطعا قطعا. والليلة ليلة دفن الجسد بعد، وانت تعرف المصيبة، ها اقبل بنو اسد نزلوا بخيامهم، بعثوا نساءهم ليستقين القرب من نهر الفرات، اقبلت النسوة الى شاطئ النهر واذا بجسد عظيم ملقى على الشاطئ، جنب قرب ممزوقة، جنب علم مرمي. عجيب هذا الجسد، مقطوع الكفين، مفضوخ الظاهر، هذا إن صدق ظننا فهو جسد بصل عظيم جاء ليستقي الماء فقتل على الشاطئ. خلونا نتعدى الجسد ونشوف، اتعدى الجسد نزله وإذا الأجسار جسد بعداه، وإذا ساحة أكثر من 72 جسد، دماء وأوطال وعظام، أطفال مذبوحة، شباب مذبوحة، أجسام مقطعة، سيوف مبعثرة، وإذا ساحة مليئة بالجسد. ثم وصلوا إلى جثة عظيمة، وإذا بتلك الجثة العظيمة تظللها الطيور ويفوح منها رائحة الطير، لكن لم يبق منها عضو إلا وهو مقطع عرضا عرضا. إن صدق الظن فهذا جسد أبي عبد الله الحسين. رجعوا إلى رجالهم، إما أن تقوموا بدفن جسد الحسين أو أعطونا عمائمكم وسيوفكم ونحن نقوم بتجهيزه. قام الرجال، جاءوا إلى الجسد الشريف، وإذا هو موزع ماذا يصنعون به؟ بينما هم كذلك، وإذا بغبر قد ارتفع من ناحية الكوفة، قال لهم ابتعدوا عن جسده لعله من جماعة ابن زياد. وصلت تلك البغلة، نزل رجل منحني الله منكسر الخاطر على آثار المصيبة والأسى، نزل إليهم سلم عليهم، ردوا عليه السلام، ماذا تصنع هنا؟ ماذا تصنعون هنا؟ قالوا جئنا لنتفرج على هذه الأجسام. الله أكبر يا أبا عبد الله، حتى الناس يخافون من دفنك. قال أما أنا فقد جئت لدفنها، وبدأ يبادر بدفن الأجسام. فروع حفيرة لأبي الفضل، فروع حفيرة للقاسم، فروع حفيرة للأنصار، فروع حفيرة لحبيب، وبدأ يدفن الأجساد جسدا بعد آخر، إلى أن وصل إلى جسد الشهيد أبي عبد الله. شلون يدفن هذا الجسد؟ كلما رفع عضوا سقط العضو الآخر. وحسيناء رائما، وكلما رفع جزءا سقط الجزء الآخر. يا بني أسد، أما عندكم بارية؟ واري بها هذا الجسم العريان. جابوا إلى بارية، صاروا يلم أوصاله. شلون يلم أوصاله؟ صار يفتش في التراب يشوف خنصر مقطوع، صار يفتش في التراب يشوف كفين مبتورتين، صار يفتش في التراب ويرى شيئا يلمع، يطلع الشلة يلمع يبحثه، وإذا هو قلب الحسين. وحسينا وإماما، صار يجمع وصال وعظام قطعة قطعة، خليها في البارية. رفع البارية على يده، يا سيدنا نساعدك على حمله. قال إن معي من يساعدني. أنزلوا إلى حفرته، سطر عليه التراب وقف على ينادي أبا حسين وش حال الولد اللي يدفن أبوه؟ وش حال الولد اللي هي جنازة أبوه؟ أبا حسين أبا حسين أما حزني. الله يرحم شيخ علي الجشي حنا ظهرا لأبو حسين والله يعلم صوتك صوتك حنا ظهرا لأبو حسين والله يعلم بدال الكفان والتابوت لا الصباريا ولم الجسد لم طشار يا والي جمعه واحنا له في دبرا قلبا من شطر نص سؤال سؤال ما قلنا الجسد لما وجاب الخنصر المجد والكفين خلاها بدبر الجسد مجموع تقول هذا الجسد وين الراس أحسن هذا الجسد وين الراس راس على القمع تقبل عزاءنا يا الله شاف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بحوائجنا وحوائجهم وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى أيد علماءنا في مشارق الأرض ومغاربها شيخنا الحاضر أجم ظله في صحة وعافية وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بل الثواب الفاتحة الله أرجو فقط الأماكن حيث تجد فيه الآن.